نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله. نعم. مأمون الانقطاع فيه. نعم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط الرابع، أي هذا الشرط الرابع من شروط السلم التي هي زائدة على شروط البيع. السلم نوع من البيع وله شروط ستة زائدة على شروط البيع، تقدم لنا منها ثلاثة، وهي: الأول أن يكون مما ينضبط بالصفات، فإن كان المسلم فيه لا ينضبط بالصفات فلا يصح السلم فيه، لأنه يوجد النزاع والخلاف. فإذا كان المسلم فيه ينضبط بالصفة صح السلام فيه، مثلا البر معروف، الشعير، التمر، الزبيب، مثلا السكر، الصابون، الأرز، وغيره من الأشياء التي يمكن ضبطها بالصفات. وهناك أشياء لا تنضبط بالصفات، مثل ما مثل المؤلف رحمه الله بالأحجار الكريمة. هذه الأحجار ما تنضبط بالصفات لأنها حسب ما توجد في البحر، فلا تنضبط بالصفة فلا يصح السلم فيها. الشرط الثاني: معرفة قدره بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع. أما أن يسلم في بر كذا بدون كيل أو بتمر بدون كيل أو نحو ذلك فلا يصح، لأن البائع يقصر في المبيع والمشتري يطلب الزيادة فيوجد الخلاف بينهم. والشريعة الإسلامية هدفها أن يكون الوفاق بين البائع والمشتري، بين المتعاملين، بين الجارين، بين الأخوين، بين الأب وأبنائه، بين الأقارب فيما بينهم. فهي تسعى جاهدة لرفع الخلاف والنزاع وكل ما يوجب سوء التفاهم بين أفراد المسلمين، وحتى في معاملتهم مع غيرهم تكون منضبطة على وفق الشريعة، فلا يغشون لا اليهودي ولا النصراني ولا غيرهم من المشركين ما داموا ليسوا بحربيين. أما الحرب فابذل جهدك على غلبته وعلى أخذ ما بيده وعلى سفك دمه، أن الحرب إن لم تسفك دمه سفك دمك، بخلاف من كان له أمان حتى من يهودي ونصراني فلا يجوز التعرض له. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. معاهد يعني كافر، إلا أنه دخل البلاد بعهد وأمان، فلا يجوز التعرض له، لأن المسلمين يجب أن يكونوا أمناء محافظين على العهد والميثاق والأمان والصلح وسائر العقود. أنت تعاقدت مع أي شخص ما، التعاقد بينك وبين أخيك المسلم أو تعاقد بينك وبين الكافر ما دام ليس بحربي فيجب أن يكون سواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من بعض اليهود، أسلم إلى بعض اليهود واشترى طعاما من بعض اليهود، فالتعامل مع غير الحربي جائز، ويكون التعامل بالضبط لا مخادعة ولا غش، كما هي حال سلفنا الصالح رحمة الله عليهم، كانوا بأسفارهم وتجارتهم وليسوا بعلماء دعاة إلى الإسلام. دعاة إلى الإسلام بماذا؟ بأعمالهم وأخلاقهم وأمانتهم وصدقهم، يراقبون في الإسلام بهذه الصفات التي اتصفوا بها. إذا سئلوا كيف كذا، يمكنك أن تغشني ولم تغشني، قال لا، ديني وعقيدتي تمنعني من أن أغشك وأغش غيرك. فيقولون ما أحسن هذا الدين. فانتشر الإسلام في أقاصي آسيا بالتجار قبل الحرب والسيف والدعوة من العلماء، بالتجار انتشر لأنهم تجار أمناء. فكلما اتصف المسلم بالأمانة والصدق أجر هو في نفسه ودعا إلى الإسلام بأفعاله وصفاته الحسنة. فلذا في البيع والشراء يؤكد فقهاء الإسلام على ضبط الأمور، ما يكون فيها مجال للخلاف زيادة أو نقص، لا، كل شيء مضبوط، كيل، وزن، عد، ذرع، ما يزيد شيئا إلا بطيب خاطر. له عندك 10 آصع مثلا، أعطيته 10 وزيادة صاعين أو 3، هذا حسن، أعطيته بطيب خاطر منك. لكن احذر، يكون له عندك 10 آصع فتعطيه 9.5 أو 10 إلا ربع أو 10 إلا 5، تختلس شيئا من أنت متوعد بالآية الكريمة في قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ينقص عندهم كيال للبيع ناقص، وعنده مكيال للشراء زايد، إذا شرى اشترى أتى بالمكيال الكبير لأجل يأخذ أكثر من حقه، وإذا باع أتى بالمكيال الصغير ليبخس المشتري فلا يعطيه حقه كاملا، هذا الغش، وهذا المتوعد بالويل. وويل هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. الشرط الثاني أن ينضبط، يضبط بما بكيله أو وزنه أو عده أو ذرعه. الشرط الثالث أن يكون هناك أجل معلوم، ما يكون مثلا إلى الصيف أو إلى دخول فصل الربيع أو كذا، لا بد أن يحدد بيوم معين بوقت معين، مثلا 10 محرم، 15 محرم، 25 صفر، وهكذا يكون محدد بالضبط، علشان ما يكون فيه خلاف. يأتي مثلا يقول أين حقي، يقول إلى الآن ما بلغ الأجل، يقول لا تم الأجل قبل 2 أو 3، يقول ما يصح مثل هذا، لابد أن يكون الأجل معلوم، ما في مجال الخلاف. 25 صفر معلومة ما يختلف فيها، لكن إذا قيل إلى الربيع أو إلى الخريف أو إلى الشتاء ما ينضبط. وهذا هو الشرط الرابع. الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله في وقت حلوله، ما تسلم في شيء ما يكون موجودا في وقت حلول الأجل. مثلا الرطب مثلا في شهر صفر مثلا، ما تقول تسلمني الرطب هذا في شهر ذي الحجة؟ ما فيه رطب في شهر ذي الحجة، الرطب السابق انتهى والرطب الجديد إلى الآن ما صار، فيكون مجال خلاف. هذا إذا كان له موسم معين مثل العنب ومثل الرطب. وأما الأشياء التي هي تكون موجودة طوال السنة فلا بأس أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله، يعني وقت حلوله يكون المسلم فيه موجود، علشان يتمكن البائع من تسليم الشيء ولا يماطل المشتري، لأن القدرة على التسليم شرط ولا يتحقق إلا بذلك. مأمون الانقطاع فيه، يعني أنه في الغالب يكون موجود في هذا الوقت، في الغالب يكون موجود هذا الشيء في هذا الوقت، لأن القدرة على التسليم شرط. لا بد إذا باع الإنسان شيء أن يكون قادر على تسليمه في وقته، ولهذا منعنا بيع الطير في الهواء، لأن البائع غير قادر على تسليمه، طير في الهواء كيف يمسكه؟ والسمك في البحر، ما يجوز مثلا أن يأتي هو إياه على سيف البحر مثلا ويقول ناظر أبي عليك هذه السمكة بكذا، فما يستطيع، تغار السمكة وتذهب في البحر ولا يستطيعها، إلا إن كانت في بركة محدودة أو في شبكة وسط البحر ممكن تسليمها، أو الطير مثلا في قفص أو صندوق أو شبك ممكن تسليمه، نعم، لكن يبيع شيء ما يمكنه تسليمه ما يصح. أو بيع مثل بيع الشارد، يقول بعيري شرد أمس العصر مثلا أبيعه عليك هو يساوي 1000، يقول أبيعه عليك 500، نقول ما يصح هذا البيع، لأنه محتمل أن يمسكه فتكون أنت المغبون، ما يساوي 1000 بعته 500، ومحتمل ألا يمسكه إطلاقا فتذهب عليه 500 بدون شيء، هذا في جهالة. فما يصح بيع الشيء الذي لا يقدر على تسليمه، مثل لو باع رطب وقال التسليم في شهر كذا مثلا، وشهر كذا ما في رطب، باع عنب مثلا في شهر سلمه في شهر كذا، ومن المعلوم أن شهر كذا ما يوجد فيه العنب، ثمرت الثمرة السابقة انتهت منذ أشهر، والثمرة الجديدة هي الآن باقي عليها أشهر، فما يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه في محله. نعم. فلو أسلم في العنب إلى شباب لم يصح، لأنه لا يوجد فيه إلا نادرا، يعني العنب له وقت يبدأ، وقت ثمرة النخيل والأشجار كلها تبدأ في وقت محدد مثلا، تتفاوت 10 أيام 15 يوما وهكذا، لكن في الشتاء مثلا ما يوجد رطب ولا يوجد عنب مثلا، يقول إلا نادرة، يعني يوجد بعض الأشجار النادرة التي تستمر ثمرتها طوال السنة، أو مثل الوقت الحاضر مثلا يحفظ في أشياء مثلجة ونحو ذلك، يكون لكنه يختلف عن الطري والجديد، فلهذا النادر والحفظ الصناعي لا اعتبار له. ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة. ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه، لما؟ لأن هذا البستان قد لا يثمر، أو قد تختلف ثمرته، عادة ثمرته جيدة في السنة التي الأخرى يكون رديئة، فما ينضبط. ومثل البستان القرية الصغيرة التي فيها 5 بساتين أو 6 بساتين مثلا، ما يصح السلم في ثمرتها لأنها تختلف. لكن في مدينة مثلا، مدينة كبيرة فيها 10 البساتين، نعم يقال تمر مثلا من تمر القصيم، من تمر بيشة مثلا، معقول لأن هذه بلاد التمر، من تمر الأحساء وهكذا مثلا، بر من بر كذا يجوز، منطقة مثلا واسعة. لكن ما يقال بر من مزرعة فلان ابن فلان، لا، لأنه يختلف، قد لا تثمر مزرعة فلان فيحصل الخلاف. لما روي، نعم، لما روي أن زيد بن سعنة أسلف النبي صلى الله عليه وسلم 80 دينارا في تمر مكيل مسمى من تمر حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يقال من حائط بني فلان، لأن حائط بني فلان قد لا يثمر، أو قد تكون ثمرته رديئة، أو قد تكون ثمرته جيدة أعلى مما يتوقع مثلا، فيكون فيه غبن على البائع، يضطر أن يشتري ثمرة حائط بني فلان مثلا 20 بينما الثمار الأخرى في السوق 10، ولا يلزم أن يكون البائع عنده الثمار، وإنما يقال من تمر كذا مثلا، يذهب ويشتري له من تلك المنطقة ويأتيه به. رواه ابن ماجه، ولأنه لا يؤمن تلفه فلا يصح. لا يؤمن تلفه يعني إذا سمي من محل خاص فلا يؤمن ألا يثمر، أو يثمر فيصيبه عاهة ونحو ذلك، فلا يصح. نعم، كما لو قدره بمكيال معين، كما لو قدره بمكيال معين. يقول مثلا: أشتري منك 100 بهذا المكيال، هذه الإناء معي، يريه مكيال من حديد أو نحاس أو خشب أو حجر، يقول 100 من هذا مملوءة مثلا بكذا ريال، ويدفع له الريالات، لأن السلم لازم أن تدفع القيمة في مجلس العقد، والبضاعة تسلم بعد وقت، فما يصح أن يقول بهذا المكيال، أو يقول بمكيال زيت معروف في البلد، أو بوزنة فلان مثلا، ما يصح، لأن هذا المكيال قد يضيع، قد يتلف، المكيال الذي عند زيد قد يموت زيد فلا نجده، وإنما يكون مكيال معلوم بالصاع، صاع المدينة، صاع مكة، وزنة بوزنة المدينة، وزنة مكة، وزنة الأحساء، وهكذا شيء معلوم ما يختلف فيه اثنان. نعم، ولا يصح، ولا يصح، ولا يصح السلم في عين لذلك، ولا يصح السلم في عين، يعني في شيء معين. السلم أصله في الذمة، هو شيء معين، ما يصح أن يقول مثلا: أبيع عليك هذه الناقة 1000 ريال، سلمني الريالات الآن، والناقة أسلمك إياه بعد 6 أشهر. هذا سلم في شيء معين، في ناقة معينة، ما يصح السلم في هذا. لما؟ لأن هذه الناقة المعينة الآن قد تكون تساوي الآن 1000، وبعد 6 أشهر ما تساوي 500، وقد تكون الآن تساوي 1000، وبعد 6 أشهر تساوي 2000، تتغير، وقد تمرض، وقد تموت، فما يصح السلم في معين، مثل كذلك السيارة، يقول أبيع عليك هذه السيارة بعينها ب10,000 ريال تسلمني إياها، وأنا أسلمك السيارة هذه بعد سنة. هذا سلم في معين، ما يصح، لأنه إذا قال أسلمك هذه السيارة بعد سنة، قد تكون هذه السيارة بعد سنة، الآن اشتريت ب10,000، قد تكون بعد سنة ما تساوي إلا 1,000، وقد تتلف وقد تصدم وتذهب. وإنما السلم يكون في الذمة. إيش معنى في الذمة؟ هذه السيارة معروفة، نوع من أنواع السيارة، موديلها كذا إلى آخره، هذا ما يصح في هذه السيارة. لكن يقول أبيع عليك سيارة مثلا ماركتها كذا، مرسيدس مثلا، موديل كذا مثلا، لون كذا، قوة كذا، حجمها كذا إلى آخره، فيضبطها بالصفات. فإذا حان الوقت سلمه نفس الموصوفة، ما هي عينها، الموصوفة، السيارة الموصوفة بهذه الصفات تنطبق على مئات السيارات، فيشتري واحدة ويسلمها إياه. فرق بين المبيع الموصوف والمبيع المعين. المبيع المعين يصح الاستثناء في فترة، مثلا يقول أبيعك هذه السيارة كما تقدم لنا مثلا، وأسلمك إياها في الرياض، أنا محتاج إلى ركوبها هنا، من هنا إلى الرياض، أسلمك إياها مثلا اليوم الجمعة، يوم الجمعة القادم أسلمك إياها في الرياض. نقول يصح، لأنه استثنى الحملان، كما استثنى جابر رضي الله عنه حينما باع بعيره على النبي صلى الله عليه وسلم، واستثنى جابر حملانه إلى المدينة، قال أنا في حاجة أبيعه عليك يا رسول الله، لكن استثني ركوبه إلى المدينة. فهذا استثنى ركوب السيارة مثلا إلى الرياض أو إلى كذا، يصح. لكن يقول سلم بعد 6 أشهر، بعد سنة، بعد 8 أشهر، ما يصح هذا، لأن هذه تتلف وقد لا يجد شيء يسلمه، ولأن الأعيان لا تثبت في الذمة، ولأن الأعيان لا تثبت في الذمة، لأن الأعيان مبيعة بعينها، إن وجدت سلمت، وما وجدت ما صار شيء، بخلاف الموصوف في الذمة فهو في الذمة. المشتري له سيارة نوع كذا، ماركة كذا، موديل كذا، وهذه الصفات توجد في 1,000 السيارات مثلا، إما وجد مثلا في مكة وجدها في جدة، ما وجدها في جدة يجدها في الرياض، الموصوفة معلومة، فالسلم يكون شيء في الذمة، والبيع لا يصح إلا في شيء معلوم في عين معلومة. والسلم نوع من أنواع البيوع المرخص فيها بشروطها، أن يكون قبض الثمن في المجلس، وأن يكون المسلم فيه يوجد في وقت الأجل عند حلول الأجل، وأن يكون معلوما بالعدة والذرع والكيل والوزن مثلا، وأن يكون مما ينضبط في الصفات. لو قال أبيعك سيارة تحملك أنت وأهلك مثلا، ما صح، لأنها ما ضبطت بالصفات، فلا بد أن تنضبط بالصفات بحيث ما تختلف ولا يكون مجال للخلاف بينه وبين صاحبه فيما بعد. وسيأتي الشرط الخامس إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.